الموت التاسعة من أعظم موت، 10 موتات في تاريخ البشرية. أبو دجانة رضي الله عن أبو دجانة اللي رمت العصابة الحمراء يوم غزوة أحد ودافع عن النبي ورمى نفسه على جسم النبي، وفضلت السهام تيجي في ظهره لحد ما بقى شكله كالقنفذ من الأشواك اللي طالعه من ظهره، ولكن عاش بعدها. أبو دجانة يوم غزوة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه لما اتقفلت حديقة الموت على 40,000 مرتد بيدافعوا عن مسيلمة الكذاب اللي فتح باب الحصن البراء بن مالك، ولكن البراء مش هو أول واحد رمى نفسه من على باب الحصن، أول واحد رمى نفسه من على باب الحصن أبو دجانة. تخيل واحد بيهجم على 40,000 بني آدم، واحد بيرمي نفسه وسط 40,000 بني آدم، ألقي صم منهم يحطوه على درع كده ويرفعوه ثم يقذفوه من على الباب، فلما نزل وسطهم انكسرت رجله كسرت وهو نازل، فظل يقاتلهم وهو رابط العصابة الحمراء في هذا الموقف الاستشهاري، وظل يقاتلهم حتى قتلوه. يعني مات وما فتحش باب الحصن، ولكن هو السبب ان البراء بن مالك عمل نفس العملة وفتح الله على يديه. واحد بيجمع على 40,000 واحد في سبيل الله لا يوجد في قلوبهم هيبة تجاه الباطل، زي ما كانوا بيوصفوا خالد بن الوليد كده، كانوا يقولون كانت الروم في عينه احقر من النملة. يعني لو واحد راح يموت نملة كده كانت الروم في عينين خالد بن الوليد كأن واحد راح يموت نملة. طب الروم دي القوة العظمى الاولى في العالم، ولكن لا هيبة